يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال الشيخ رحمه الله: فصل. ومنع للتهمة كثر قصده ما كثر قصده كبيع وسلف. هذا بيوع الأجل. وش اللي بيوع؟ يعني بيوع الأجل، يبيع البيع هذاك لأجل، هذا معنى الأجل. هذه جمع، يبيع السلعة بتاعه لأجل ما يخلص فيها، وهذا يسموه بيع لبيع التهمة لسد الباب، سد الذريعة، يسموه سد الذريعة، لأن سد الذريعة هذه واجب، وهي تنقسم على ثلاثة أقسام. قسم متفق على فساده، سد الذريعة متفق على فساده، كسب الأصنام. كسب الأصنام هو يسب الله تعالى، إذا سبيت الأصنام هذا حرام عليك تسب الأصنام، بما يسبوش الله تعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غيره، تسبهم يسبونك يعني الله تعالى. والله حفظ حفر الآبار في الطريق، لأن فيه أذايا، يحفر بريق في الطريق راح يؤدي إلى الهلاك للموت. وقسم يجوز، هو ذريعة بالصح يجوز، وهو غرس العنب لأنه يؤدي إلى عصر الخمر، ولكن يجوز. وكما مثلا السكين، كما الموس، كما هذو فيهم منافع، ولكن قد يكون فيهم، ولكن جائز هذو. والمختلف في فساده هو ما أدى إلى الله، إلى الربا. والقسم الثالث هذا الإمام مالك هو اللي منعه، أما الشافعي يقول بجوازه لأنه في الظاهر جائز ما فيه الشان، وإنما قد يؤدي إلى الله، ربما تكون حيلة فيه إلى الربا، هذا لم يجوز. قال: بيوع الأجل وهو بيوع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى ممنوع. ولذا قال: ومنع عند مالك ومن تبعه أصحابه للتهمة، يعني لأجل ظني قصدي ما منع شرعا سدا للذريعة. ما أي بيع، أي بيع جائز في الظهر، بيع جائز في الظهر. وهنا قال: كثر قصده. إذا كان هذا البيع هذا قصده يكثر فيه الربا، يعني قصد الناس له للتوصل إلى الربا، إذا كان كثر قصده الممنوع، وذلك كبيع وسلف. وهنا دائما يكون البيع، يعني يكون إنسان عنده سلعة، مثلا السلعة هذه عندي وعندي حالك، نرجع نشريها عليك، دائما تكون يعني بيني وبينك برك. أما لو كان سلعتي هذه نحب نبيعها بقطار، يجوز نبيعها بقطار، حتى واحد ما يسألني بها، زيد والله نقص، والله ما أخبر به شريتها، والله ما إلا في بيع المرابحة اللي لابد تخبر، تقول براني شريتها بكذا وكذا ربحت بها، هذه لابد. أما في هنا في البيع وسلف، هذه يكون البيع دائما يبيع سلعته ويرجع يشريها، يرجع يشريها على مولاه، هذا هو الذي هو سلف، يرجع يشريها على مولاه ويشريها عليه إما بالثمن سابق وإما نقدا وإما لأجل وإما، هذا هو اللي يؤدي إلى الربا. مثلا كما يسموه تورق، يحب يعني ما عندوش دراهم وراه مفلس والمال راحوا والناس راهم يسألوا من كل جهة وما عندوش دراهم، يروح شركة من الشركات ويقول لهم بيعوا لي يعني أجلا، بيعوا لي سلفون يعني أعطوا لي بهمها، يعطوا له السلعة، السلعة هذيك أعطوها له بأجل خاص ما عندوش دراهم. ها كريدي هي ايه يجيبها يعني نسيئة كده ويبدأ يبيع فيها ولو بأقل ثمن به يدخل الدراهم، به يدخل ولو كان يبيعها بأقل مما اشراها، هذا يسموه بيع التورق، لأنه ما عندوش الدراهم ما عندوش كاقب ما عندوش باش يسلك أمور من جهة أخرى يبيع بها بالكريدي والمشونة. نفس الشخص. أيوة هذا هو قصد منه، هذا هو نفس الشخص. أما إذا كانت في حال وقت آخر جائز، بعض السلعة يعني إذا كان فيها اللي فيها المحال، هي إذا كان يبيع السلعة هذه ويرجع يشتريها على مولاه، يبيع حاله مثلا بعشر ملايين ويشتريها لي بخمس ملايين يعطي له نقدا، حتى شاف هذاك هو محتاج تشتريها نقدا، هذا هو البيع اللي فيه التهمة. أما إذا كان بيع هذاك يشتري من جهة أخرى هذا في راسه يعني هو يستغل الوضع تاعو فيه. ها يستغل بس أيوة هذه اللي نفهموها من باب هذا هو. هي يبيع سلته ويرجع يشريها ويرجع بها بأقل بأقل من الثمن، ايش هو ده ثمن البحث خصم في بيع الأجر، وهي بيع ظاهرها الجواز لكنها تؤدي إلى الممنوع، ولذا قال ومنع عند مالك ومن تبعه للتهمة لأجل ظن قصدي ما منع شرعا سدا للذريعة، لا أي بيع جائز في الظهر كثر قصده، أي قصد الناس له للتوصل إلى الربا الممنوع، وذلك كبيع وسلف، كبيع جائز في الظهر يؤدي إلى بيع وسلف فإنه يمنع للتهمة، على أنهما قصد البيع، قصد البيع والسلف الممنوع، كأن يبيع سلعتين عنده سلعتين شي واحد بدينارين لشهرين، يعني لشهر باعها لشهر يخلص سمتان، ثم يشتري إحداهما، يرجع يشتري السلعة هذيك بنفسها، يشتري واحدة منهم، يشتريها بدينار ضرب نقدا يعني خلص، فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة ودينارا ودينارا نقدا، أخذ عنهما عند الأجل دينارين، أحدهما عن السلعة وهو بيع والآخر عن الدينار وهو سلف، ولكن ما ذكره المصنف في هذا ضعيف والمعتمد، ما قدمه من أن منع البيع والسلف إذا شرط الدخول عليه بالفعل لا الاتهام على ذلك كذا قيل وفيه نظر. قال قال رحمه الله وسلف بمنفعة، وسلف بمنفعته يعني إما يكون يؤدي إلى الربا وإما يؤدي إلى سلف بمنفعة، كأن يسلفه وانتفع البيع انتفع، كبيع يؤدي إلى ذلك مثلا كبيعه سلعة بعشرتين لشهر، باع له سلعة على شهر هيسلف ومن بعد يروح يشتريها بخمسة نقدا، اشتريها بخمسة نقدا. هنا فآل أمره إلى دفع خمسة نقدا يأخذ عنها بعد الأجل عشرة. هذا هو معنى النوع. دائما كما قلنا بين البايع والشاري فقط، ويشري السلعة نتاعو اللي باعها، هذا ما يتعداش إلا الجهة أخرى. قال رحمه الله ها؟ كيف هي الحاله اللي يجيب يكون اكثر منه، ماشي يكون اكثر منه ولا كل شيء بشويه اكثر منه. وش يشري اكثر؟ سلعه تعالي فيها بسوق اكثر، ما زال ما هي تمام. اذا اشترى اكثر هذا كي سماه بعد، هذا كي سما راه ربحوا. ها هو اللي دائما مضرور هو الشاري يشتغل الوضع تاعه هذاك ما هي. هذا رحمه الله لا ما قل كثمان بجعل. أي لا ما قل، ولا لا كثر قصده، ولكن لا ما قل قصده. إذا قل قصده قصد البايع والمشتري، إذا قل قصده في هذا الشيء ما عندوش فيها تهمة، ما عندوش فيها فائدة، هذا جائز. لا ما قل قصده فلا يمنع لضعف التهمة. كضمان بجعلين، كضمان بجعل يعني كبيع جائز في الظاهر يؤدي لذلك كبيع ثوبين، مثلا ثوبين بدينار، باع ثوبين بدينار واحد لشهرين، ومن بعد رجع يشرى عليه عند الأجل أو دون الأجل، شرى عليه واحد منهم من ثيابين أحدهما بدينار، فيجوز ولا ينظر لكونه دفع له ثوبين ليضمن له أحدهما وهو الثوب الذي اشتراه مدة بقائه عنده بالآخر بضعف التهمة ذلك لقلة قصد الناس إلى ذلك. وأما صريح ضمان بجعل فلا خلاف في منعه، يعني صريح الضمان هذا ما يجوزش. صريح الضمان هذا أنا بدل لك الثاني دراهم وتجيب مثلا يقول واضمني يضمني فيا بهن يعني يخلص، هذا ما يجوزش. هذا ما يجوز يعني إذا أخضع عليه الأجرة، إذا أخضع عليه الضمان هذاك الأجرة ما يجوزش. قال راني نظمك صح شو تعطيني بحق الضمان، هذا ما يجوزش. ثلاثة اللي ما يجوزش فيهم الضمان، الضمان والجاه والرهن ثاني الرهن الضمان. يعني الشرع جعل الضمان والجاه والقرض ثاني، القرض القرض ما يجوزش فيه الفايدة، فتأخذ القرض وتأخذ عليه فايدة زيادة عريبة. هذو ثلاثة الضمان والقرض والرهن، هذا معنى واحد. الضمان والجاه مثلا جيه على واحد تقضي له حاجة وتأخذ عليه في حق الجاه ريبة. الجاه المعرفة ذو كمعيته، الجاه ذو كمعيته المعرفة ما سبحانه هو يعرف الناس صح. حق المعرفة، حق المعرفة إذا أخذ صح واحد يقضي واحد صلاح مثلا ولاية يقضي له صلاح وإذا يكمل ويقضي صلاح ويكرمه من باب الإكرام ثاني ما تقولش إذا كان تعب وإذا وعطى حق تعب والله حق الجميع مش يطيله يعني غير يقول هدية عادية يعني وحرم للجامعة ما يكونش فيها يعني ريحة كما يقولوا هدية هم راهم يسقموها حتى قهوة قهوة شيء قهوة لأن الشرع جعل الضمان والجاه والقرض لا تفعل إلا لله تعالى، فأخذ العوض عليهما عليها سحت. قال رحمه الله أو أسلفني وأسلفك، أو أسلفني يقطعها وأسلفك، سلفني وسلفك يعني وكبيع أدى إلى ذلك كبيعه ثوبا بدينارين إلى شهر، ثم يشتريه منه بدينار نقدا ودينار إلى شهرين، فآل أمر البايع أنه دفع الآن دينارا سلفا للمشتري ويأخذ عند رأس الشهر دينارين، أحدهما عن ديناريه والثاني سلف منه، يدفع له مقابله عند رأس الشهر الثاني، فلا يمنعه لضعف التهمة، ما عندوش فيها فائدة، لأن الناس في الغالب لا يقصدون إلا السلف إلا ناجزا، لا يقصدون فيها النسيئة ولا التأخير، لا بعد مدته. قال رحمه الله: فمن باع لأجل ثم اشتراه بجنس ثمنه من عين وطعام وعرض، فإما نقدا أو للأجل أو أقل أو أكثر بمثل الثمن أو أقل أو أكثر، يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل. كلما كان ما تقدم فاتحة البيوع الأجال أتبعه بالكلام عليها، يسمى فروع هذه الشيء، فما اشتمل على إحدى العلتين المتقدمتين، العلتين المتقدمتين وين معنا؟ ما كثر قصده، وما أقل قصده، ما كثر قصده ما يجوزش، وما أقل قصده يجوز، هذا هو اللي نعلم. فما اشتمل على إحدى العلتين المتقدمتين منع، وما لا فلا، بقوله: فمن باع مقوما أو مثليا بأجل كشهر ثم اشتراه، دائما يشتريه مع صاحبه، أي اشترى البايع أو من تنزل منزلته وكيله، أو مأذونه عين ما باعه من المشتري أو من تنزل منزلته بجنس ثمنه، اشتراه بالجنس الثمن الذي باعه به، وبينه بقوله: من عين متفق في البيعتين صنفا وصفة كمحمديتين، محمد أو بيديتين في وقت زيد بن معاوية، وسيذكر اختلاف السكة بقوله: وبسكتين إلى أجلين، وطعام ولو اختلف صفته مع اتفاق الصفين صفيه، ويجري مثل ذلك بقوله: وعرض، وفيهما بمعنى أو، فإما أن يشتريه نقدا أو لأجل، أو لأجل الأول أو لأجل أقل منه أو أكثر، فهذه أربعة أحوال بالنسبة للأجل، وفي كل منها إما أن يشتريه بمثل الثمن يشتريه بمثل الثمن الأول أو أقل منه أو أكثر، يحصل 12 صورة، يمنع منها ثلاث، وهي ما تعجل فيه الأقل، لأن يشتري بأقل نقدا، أو بدون الأجل أو بأكثر وأبعد منه، وعلة المنع تهمة دفع قليل في كثير، وهو سلب منفعتين، لأنه لين من البائع وفي الأخيرة من المشتري، وأما التصور الباقية فجائزة. رحمه الله: وكذا لو أجل بعضه ممتنع ما تعجل فيه الأقل. وكذا لو أجل من الثمن الثاني بعضه وعجل بعضه، ممتنع في الصور التسع ما تعجل فيه الأقل، أي كله على كل الأكثر أو بعضه، فتحته يعني صورتين إلى آخره، هذه الفروع يعني. قال: أو بعضه، أو ما تعجل فيه بعضه، بعض الأقل على الأكثر أو بعضه، فتحته صورتين أيضا. قال رحمه الله: كتساوي الأجلين إن شرطا نفي المقاصة للدين بالدين. كتساوي الأجلين، الأجل الأول اللي باع به والأجل الثاني اللي شرى، وهو البيع بنفسه باع ورجع شرى، والأجلين كيف كيف، كبيعها بعشرة لأجل ثم شرها إليه لهذاك الأجل كنشر إن شرط عند الشراء نفي المقاصة. إذا أنا اشترطوا نفي ما يتقاصوش يسمعهم في زوج مديانين وشرطوا إذا كان شرطوا نفي المقاصة وسواء كان الثمن الثاني مساويا للأول أو أقل أو أكثر للدين بالدين هنا على المنيعة يسمى صعوبة مديانية في زوج هذا في سلطاك وذلك وبيع الدين بالدين هذا يسمى كلها ما يجوزش. قال ولذلك صح في أكثر لأبعد إذا شرطاها إذا شرطاها. ولذلك أيها الأخوة أن الشرط المتعلق بالمقاصة تأثيرا سواء تعلق بثبوتها أو نفيها صح. يعني لو كان يشرط المقاصة يجوز لكن إذا ما شرطوش المقاصة صح في أكثر من الثمن نبيع به كبيعها بعشرة لشهر وشرائها باثني عشر لأبعد إذا شرطاها المقاصة للسلامة من دفع قليل في كثير. قال والرداءة والجودة كالقلة والكثرة. الرداء من جانب والجودة من جانب آخر معتبرتان في الثمنين كالقلة والكثرة. في الرديء كالقليل والجيد كالكثير بحيث يمنع ما عجل فيه الأقل يمنع ما عجل به الرديء. قال رحمه الله ومنع بذهب وبفضة إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر جدا. يعني هذا هو بجنس ثمنه. قال ومنع بيع سلعة بذهب باع سلعة بذهب وشراها فضة هنا يؤدي إلى تأخير الصف بفضة أو عكسه في الصور في تقديم الذهب ومثلها في تقديم الفضة للصرف المؤخر أي الاتهام عليه. ولذا لو انتفت فما جاز كما أشار له بقوله إلا أن يعجل أكثر من قيمة المتأخر بدل أن يكون المعجل يزيد على المؤخر بقدر نصف المؤخر كبيع ثوب بدينارين لشهر ثم اشتراه بستين درهما نقدا وصرف الدينار عشرون. قال وبسكتين إلى أجل بمحمد إلى أجل كشرائه للأجل بمحمدية ما باع بيزيدية. ومنع البيع ثم الشراء ويرجع شرائه ثم الشراء بسكتين في سكة واحدة يعني سكة يزيدية وسكة محمدية. هذو كانوا بالسابق كانوا متداولين كانوا صرفين يعني مو صرف واحد في بعض الجزائر دراهم واحدة لكن هذو كانوا على نوعين بسكتين إلى أجل سواء انطبق الأجلين أو اختلف سواء انطبق بالعدد بالقلة وكذلك كشرائه للأجل الأول بمحمدية ثم بعدها زاد باع بزيدية. قال وإن اشترى بعرض مخالف ثمنه أو ثمنه جاز ثلاث النقد فقط. وإن اشترى ما باعه شرى الشيء اللي باعه بعرض مخالف ثمنه ثمن النبي بأن باع السلعة في دينار أو ثوب واشتراها بشاة إما نقدا أو للأجل أو لأقل أو لأكثر وفي كل من الأربع إما قيمتها قدر قيمة السلعة أو أقل أو أكثر جاز الثلاث النقد فقط ومنعت التسعة البقية وهي ما أجيب فيه الثمنان بين الثمن. رحمه الله هو المثلي صفة وقدرا كمثله. والمبيع المثلي من نكيل وموجود ومعدود الموافق لما باعه لأجل صفة وقدرا كمثله كبيع أي كعين ما باعه ومن اشترى عين ما باعه ففيه 12 صورة. قال فيمنع بأقل لأجله أو لأبعد إن غاب مشتريه به. قال وهل غير صنف طعامه كقمح وشعير مخالف أو لا تردد. وهل غير وصل في طعامه الموافق له جنسا كقمح باعه لأجل ثم اشترى من المشتري مثله صنفا آخر من جنسه كسلتين وشعير مخالف في منزلة من باعه عبدا اشترى منه ثوبا فتجوز وكلها أو لا يكون مخالفا اتحاد جسيمة فيمنع ما عجل فيه الأقل وهي ثلاث إن لم يغب وخمس إن غب تردد. قال وإن باع مقوما فمثله كغيره كتغيرها كثيرا. وإذا باع مقوم شيء مقوم في مدعم أو باع مقوم والله في عشرة لشهر ثم اشترى عبدا مثله منه من المشتري فمثله كغيره بالجنسية فتجوز الصور كلها كتغيرهما كثيرا حال شرائها بزيادة كسيما أو نقص كزهاء كوزان فتجوز الصور كلها بخلاف طول الزمن فلا يعتبر هنا لوجود تهمتي يجوز عن والله وفق واللي ما فهمش قلد محمد عبد الشافعي جوزها الشافعي الشافعي جوز مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيشون.